وأما التي سأل الله تبارك وتعالى إياها فلم يؤته إياها فهي قوله صلى الله عليه وسلم: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. فبين الله رب العالمين ذلك في كتابه العظيم، وبين ذلك جلت قدرته على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الشريعة الغضراء منطوية على جميع المحاسن التي يمكن أن تكون، لأن الله رب العالمين أكمل لهذه الأمة دينها، وأتم على هذه الأمة نعمته، ورضي لهذه الأمة دين الإسلام دينا. فهذا الدين الكامل الذي لا يلحقه نقص ولا يمكن أن يزاد فيه، هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انطوى على المحاسن كلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي صح عنه وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ مرسلا، وأخرجه غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهي قاعدة من قواعد الدين العظيم: لا ضرر ولا ضرار. قال بعض أهل العلم: هاتان بمعنى واحد، والغرض من ذلك التوكيد، لا ضرر هي لا ضرار، والغرض من ذلك التكرار هو التوكيد. وقال بعض أهل العلم: لا ضرر هذا نفي للاسم، ولا ضرار هذا نفي للفعل، فلا ضرر يكون أصلا، ولا إضرار بالغير يكون فعلا. وقال بعض أهل العلم: لا ضرر بمعنى أنه لا يقصد أحدا بالإضرار أصلا ولا يقصد أحد به، ولا ضرار لا يقصد أحدا أضره بضرر وإضرار لم يأذن به الشرع الأغر. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالضرر منفي في هذه الشريعة الغضراء، والضرر قد يكون والإضرار كذلك واقعا على من يقع عليه بغير قصد، وقد يكون واقعا بطريق مباشر وبطريق غير مباشر، وكل ذلك مما نفاه الشرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شداد بن أوس يرويه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لأن الله رب العالمين كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وكتب بمعنى أوجب وفرض، ففرض الله رب العالمين الإحسان على كل شيء حتى في حالة إزهاق النفوس. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. فإذا ما أتى القتل للقاتل بنفس الطريقة التي قتل بها من قتل، فهل يعد هذا إضرارا وهل يدخل في باب الضرر، أم إنه من أجل إحسان القتل يؤخذ بالأيسر ومعلوم أن ضربه بالسيف مرة واحدة يكون أهون عليه من أن يقتل بذات الكيفية التي قتل بها من قتل. الحق أنه ينبغي أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها من قتل، وذلك بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يهوديا قتل جارية من الأنصار على أوضاح، يعني على قطع من الفضة، ثم إنه قتلها بأن ضربها بالحجارة على رأسها أو رضخ رأسها بين حجرين. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فسألها: هذا قتلك؟ فأومأت برأسها: ألا. فقال: هذا قتلك؟ فقالت برأسها: ألا، مومئة بذلك. فقال: أقتلك؟ فقالت: نعم، وأشارت برأسها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كما قتل الجارية، بأن يرضخ رأسه بين حجرين، فقتل على ذلك. وفي رواية لمسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن اليهودي قتل الجارية ثم ألقاها في بئر ثم ألقى فوقها الحجارة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أن يرجم. فالقاتل يقتل بالطريقة التي قتل بها من قتل، إن كان قد قتله بوسيلة بذاتها فيقتل بذات الوسيلة، وهذا دين الله، وهذا هو القصاص الذي جعل الله رب العالمين فيه الحياة. وقول من يقول من أهل العلم إنه إنما يقتل بالسيف ولا يقتل بالطريقة التي قتل بها من قتل قول ضعيف، هذا قول ضعيف لا يقول. والأدلة متضافرة على أن القاتل يقتل بالطريقة التي قتل بها من قتل. قد يقال إن هذا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يقول أهل العلم إن من الإحسان الأخذ بالعدل، ولا بد من إجراء القصاص على وجهه، فهذا هو الإحسان في القتل في هذه الحالة. ويقول بعض أهل العلم إن الإحسان في القتل ليس هو باتباع الأيسر، وإنما هو بالإتيان على قانون الشريعة كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن فإذا قتل القاتل بالطريقة التي قتل بها من قتل فهذه هي شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون الأيسر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر بالإحسان في القتل والذبح دلنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في بيانه الذي أمر فيه بالإحسان بذلك على أمرين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وليحد أحدكم شفرته، يعني وليشحذ أحدكم شفرته أو مديته أو سكينه، وليرح ذبيحته، فلا يجرها جرا ولا يشحذ السكين تحت عينيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعل وقد أضجع الذبيحة ثم أخذ يشحذ السكين، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا كان ذلك قبل أن تضجعها ولا تذبح أمام أخواتها؟ إلى غير ذلك مما أمر به الشرع المطهر وجاء به النبي الأغر صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر العظيم تقع الإساءة فيه بصرفه إلى غير ما هو له، فإن الذبح لا يكون إلا لله، لا يكون إلا لله رب العالمين على قانون النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم عن علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سب والديه، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، واللعن الطرد من رحمة الله جل وعلا. دعا النبي صلى الله عليه وسلم باللعن على من آوى محدثا ممن يعيث في الأرض الفساد أو كان مبتدعا، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من آواه وجعل له كنفا وملاذا، ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لعن والديه إما بطريق مباشر وإما بطريق غير مباشر. فغير المباشر كأن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابا لوالديه، لأنه كان سببا للسب يقع عليهما. لعن الله من غير منار الأرض، من غير علامات الأرض التي يستدل بها على معالمها وحدودها، ولعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله. أمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إن صلاتي لله رب العالمين وحده، لا لأحد سواه، ولا يشارك أحد ربي تبارك وتعالى في توجهي بصلاتي له ونسكي. والنسك العبادة والقربة بإطلاق، وهي أيضا الذبح في أحد القولين، فهي بمعنيين: إما أن تكون العبادة على وجه الإطلاق، وإما أن تكون التقرب إلى الله رب العالمين بإطلاق بكل ما هو من الطاعات، وإما أن تكون الذبح. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ربه أن يتبرأ من فعل أهل الجاهلية بالذبح قربانا للآلهة، فأمره الله رب العالمين أن يقول إن ذبحه إنما يكون لله رب العالمين وحده. والذبح يكون على ثلاثة أقسام: فذبح مشروع كالهدايا، كالهدي يذبح لله رب العالمين، وكالضحايا يضحى بها لله رب العالمين، وكالعقيقة، وكالوليمة، وكالذبح للضيفان، وكالذبح للطعام، وكالذبح في الفدية، في الإحصار، في الحج، ولإزالة الأذى من الرأس، ولإفساد الحج بالجماع، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فهذه كلها من الذبح المشروع الذي شرعه الله رب العالمين، وذبح مباح كذبح الجازر ما يذبح ويشتري منه من يشتري، وكالذبح للطعام، فكل ذلك كما هو معلوم مباح يفعله المرء بلا إثم ولا تأثيم. وأما الذبح الذي هو شرك أكبر، فأن يذبح للشيطان، وأن يذبح للجن للجان، وأن يذبح للأولياء، وأن يذبح للحجر، وأن يذبح للجبل ألا يقع على من بسفحه، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي يتوجه بها الذابح لغير الله رب العالمين، فهذا شرك أكبر، لأن الذبح لا يكون إلا لله رب العالمين. والذبح من أكبر العبادات المالية التي ينبغي أن يختص بها ربنا تبارك وتعالى، وألا يصرف شيء من ذلك لغير وجهه جل وعلا. فمن ذبح لغير الله رب العالمين فهو ملعون، فإذا ذبح للشيطان، أو ذبح للجان، أو ذبح للولي، أو ذبح للنبي، أو ذبح لأي أمر لا يراد بذلك الذبح وجه الله رب العالمين، فقد أشرك شركا أكبر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس أن يحترزوا من هذا، وألا يذبحوا بمكان يعبد فيه غير الله، كما في الحديث عند مسلم وغيره أن رجلا كان قد نذر أن يذبح إبلا ببوانته وهي موضع مما وراء ينبع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعلم عن هذا أنه نذر أن يذبح لله إبلا ببوانته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكان فيها في الجاهلية وثن يعبد؟ قالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها عيد للأهل الجاهلية؟ فقالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يقدر عليه العبد، لا وفاء بنذر في معصية الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع الله فليطع. قال: أوفي بنذرك، لأنه ليس هنالك كان وثن يعبد أي في الجاهلية، ولا كان هنالك عيد من أعيادهم حتى يخص تلك البقعة بهذا الأمر العظيم من أمور العبادة التي لا تكون إلا لله رب العالمين، وهي الذبح لا يكون إلا لله رب العالمين. فصل لربك وانحر، أي وانحر له، فصل لربك وحده، فالصلاة لا تكون إلا لله، والذبح لا يكون إلا لله رب العالمين. فمن ذبح لغير الله رب العالمين فقد أشرك، كما قال المأمون صلى الله عليه وسلم: من ذبح لغير الله، مطلق ما يذبح، من ذبح مطلق ما يذبح لغير الله فهو ملعون وهو مشرك بالله رب العالمين. من ذبح بدنة أو ذبح بقرة أو ذبح شاة أو ذبح دجاجة أو ذبح ما يذبح لغير الله رب العالمين فهو ملعون، مطرود من رحمة الله رب العالمين، وهو مشرك بالله جل وعلا شركا أكبر، لأن الذبح لا يكون إلا لله رب العالمين وحده. وقد من الله رب العالمين علينا بأن جعل لنا موسما في العام يتقرب فيه المسلمون إلى الله رب العالمين. من شهد الموسم فإنه يتقرب لله رب العالمين بذبح الهدي تقربا إلى الله وقربانا، وأما من لم يشهد الموسم فإنه يضحي لله رب العالمين، وبهذه الأضحية سمي العيد، فهو عيد الأضحى لأنه تذبح فيه الذبائح قربانا إلى الله رب العالمين بعد صلاة العيد عند ارتفاع الضحى، في الضحى الأعلى بعد صلاة العيد ينصرف الناس من أجل أن يضحوا، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول شيء يفعل في ذلك اليوم الصلاة، ثم ننصرف فننحر فنضحي لله رب العالمين وحده، فسمي العيد بذلك أي أخذا من الأضحية، لأنها تذبح عند انصراف الناس وبعد الصلاة، وأما ما ذبح قبل ذلك فلا يعد أضحية، وإنما هو لحم قدمه لأهله المسلمون. بيّن لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي عليهم أن يصنعوه، وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في الذبح لله رب العالمين تقربا بالأضحية، يذبحها الإنسان لله رب العالمين باسم الله الذي أقدرني على ذلك وأباحه لي، ولولا ذلك ما كنت له مطيقا ولا عليه قادرا، بسم الله والله أكبر، ثم يعين ذلك، لو عينه بلفظه فلا حرج ولو اقتصر على نيته، فهي لمن يضحي بها لله رب العالمين خالصة. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحيط بهذا الأمر ووضحه لنا حتى لا يلتبس علينا. الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، من الضأن والماعز، لا تكون إلا من ذلك. فإذا ضحى إنسان بغير ذلك، أن يذبح فرسا مثلا فإنه لا يكون قد ضحى لله أو ضحى بأقل من الغنم كالدجاج وغير ذلك، فإنه لا يعد أضحية، وإنما الأضحية ما حددها الله رب العالمين في كتابه العظيم من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز. ثم بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بالسن التي لا تجزئ الأضحية، إذا ما ذبحت دون تلك السن لا تجزئ عمن ضحى بها إذا لم تصل السن بعد، فإنه ينبغي أن يكون ما يضحى به لله رب العالمين من الإبل قد بلغ 5 سنين، ومن البقر 2 سنين، ومن المعز 1 سنة وطعنة في الثانية، وأما الضأن فالجدعة ما تخطت 6 أشهر. كل ذلك بينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين لنا النوع الذي يضحى به، وبين لنا السن التي ينبغي أن تلتزم فيما يضحى به لله رب العالمين، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الوقت، فإنه يضحى بما يضحى به إذا توفرت فيه الشروط من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من اليوم 3 بعد يوم العيد، وهو 13 من شهر ذي الحجة، فهذه المدة الزمنية كلها وهي 4 أيام يضحي فيها من يشاء بالأضحية التي استوفت الشروط كما بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذي يضحي قبل ذلك فشاته شاة لحم، وإنما هو لحم قدمه لأهله، والذي يضحي بعد ذلك فهو لا يكون مضحيا، لأن الأضحية هي ما يذبح في أيام العيد وهو يوم النحر والثلاثة الأيام التي بعده، وهي التي يقال لها أيام التشريق، وسميت بذلك لأنهم كانوا يأخذون اللحم ثم يجعلونه شرائح ثم يعرضونه للشمس ضاحية إذا ما أشرقت حتى تغيب حتى يجف ويلبس ليحفظ اللحم بذلك، وهي طريقة معروفة للناس كافة، فسميت الأيام بذلك. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أعني أيام التشريق إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل بالتكبير لله رب العالمين، حمدا لله رب العالمين على نعمته التي أنعم بها على المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن التي تكون معيبة لا تجزئ، بل لا يصح للمسلم أن يقدمها لله رب العالمين، فالعوراء البين عورها، والعجفاء البين غزالها وعجفها، المريضة البين مرضها، المريضة التي لا تنقي لا يكون في عظامها نقي وهو ما يكون بداخل العظام من نخاعها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العرجاء لا تجزئ، العرجاء البين عرجها، البين ضلعها لا تجزئ، وكذلك العوراء البين عورها لا تجزئ، المريضة التي بان هزالها، وأيضا المهزولة التي لا نقي لها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلما كان أكمل كان أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالفحل وضحى بالخصي، فأما الفحل فإنه كامل على أصل خلقته فهو مستحسن من هذه الجهة، وأما الخصي فإنه يكون أطيب لحما فهو مستحسن من هذه الجهة، وأما أنها سمينة فقد ورد في لفظ في صفة ما ضحى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القربان يتقرب به العبد إلى الله رب العالمين، من أجل العبادات قاطبة أن يقدم الإنسان لله رب العالمين الأضحية، لله رب العالمين يذبحها على اسمه والله رب العالمين غني عن ذلك كله. وإنما يريد تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالله رب العالمين لم يأذن لأحد قط أن يذبح لغير وجهه الكريم، إنما الذبح لله رب العالمين. وهذا شرك أكبر، إذا قصد الذابح بذلك غير الله رب العالمين فقد تورط فيه. فلا ينبغي للناس أن يتهاونوا بهذا الأمر الجليل، لا ذبح لنبي، ولا ذبح لولي، ولا ذبح لضريح، ولا ذبح لجن، ولا ذبح لشيطان، ولا ذبح لجبل ألا يخر على من كان ساكنا بسفحه، ولا ذبح لشيء من الجمادات، ولا لشيء من الأحياء والأموات، لا ذبح إلا لله رب العالمين. ومن فعل ذلك فقد وقع في أمر كبير، نسأل الله أن يتوب على المسلمين أجمعين. هذا الأمر العظيم يقع في هذه الأيام بعد صلاة العيد من يوم النحر، وفي 3 أيام التشريق إلى غروب الشمس من اليوم 13. وهذه الأيام بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عيد أهل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي رواية دخل يوم عرفة مع يوم النحر مع أيام التشريق، يقول عيدنا أهل الإسلام، فهذا عيدنا يحرم الصيام فيه، يحرم أن يصوم المسلم يوم الفطر ويوم النحر، ولا يجوز أيضا أن تصام أيام التشريق إلا لمن كان شاهدا الموسم وليس معه هدي، فإنه يصوم 3 أيام في الحج، فتدخل الأيام 3 بعد يوم النحر لأنها من أيام الحج، فالحج ينتهي باليوم 3 من أيام التشريق، باليوم 13 ينتهي الحج. فقوله تعالى 3 أيام في الحج يدخل فيها أيام التشريق كما هو معلوم. وأما لأهل الأمصار، وأما لمن لم يشهد الموسم، فليس له أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذه الأيام. هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، بتكبير الله رب العالمين، بالتكبير المطلق لله جل وعلا، التكبير المقيد بعد الصلوات إنما يكون في سر المرء أو بأدنى الجهر، ولا يرفع صوته، ولا يكبرون جماعة على نسق واحد، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، فهو بدعة مرذولة، وفيه من التشويش على المصلين ما فيه، وفيه من الابتداع قبل ما فيه، وإنما يكون التكبير كل يكبر بنفسه مع ربه تبارك وتعالى، حتى في المصلى لا يكبرون جماعة على نسق واحد، وإنما هذا مكبر وهذا مهلل، والكل يذكر الله رب العالمين. هذه الأيام أيام ذكر لله رب العالمين، وهذه الأيام فيها يوم عرفة، دل النبي صلى الله عليه وسلم على فضله كما في صحيح مسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، يدنو دنوا حقيقيا كما أخبر بذلك رسول الله. وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله رب العالمين، فنثبت الصفة صفة الفعل التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليدنو دنوا حقيقيا على معناه، وأما كيفيته فلا يعلمها إلا الله رب العالمين، يباهي بهم الملائكة يقول ماذا أراد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، وفارقوا الأوطان والديار، وهجروا الأحباب والخلان، وقطعوا الفيافي والقفار، وأتوني على سبد البحار، ثم وقفوا هكذا بمثل الأكفان محرمين يدعون الله رب العالمين عشية عرفة. يقول ربنا جل وعلا مباهيا بهم الملائكة: ماذا أراد هؤلاء؟ هذا اليوم العظيم دلنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على فضيلة صيامه، فلا نقصر في ذلك، فهو تفويت لأجر كبير. فإنه صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والباقية أو المستقبلة. فصوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، السنة التي مرت والسنة التي تستقبل. والذي عليه أهل العلم أن التكفير إنما يقع على صغائر الإثم لا على الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا كان ذلك مشروطا باجتناب الكبائر مع الإتيان بأركان الإسلام العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكرها من صيام رمضان ومن صلاة المفروضة، صلاة المفروضة بالصلوات الخمس وكذلك بصلاة الجمعة، إذا كان ذلك لا يكفر إلا مع اجتناب الكبائر أو يكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، فكيف بيوم نفر؟ إذن صوم يوم عرفة إنما يكفر ذنوب سنة مضت، أي صغائر الذنوب التي وقعت في السنة الماضية، ويكفر صغائر الذنوب التي تقع في السنة المستقبلة. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. وأيضا هذا التكفير لسنتين لا يكون إلا لمن أتى بالصيام على الوجه المرضي عند الله رب العالمين. أما الذي يأتي بظاهر الصيام إمساكا عن الطعام والشراب والشهوة، ثم يطلق لسانه في أعراض المسلمين، أو يطلق لسانه بالكذب والنميمة وغير ذلك من الأمور التي لا تحل بل هي من كبائر الإثم، أما الذي يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام مما سرقه أو اغتصبه أو أتى به من جراء رشوة قدمت إليه أو أكله من سبيل فيه شبهة، فهذا تكفيره لأي شيء يكون. إذن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تستشكل الحديث، فإن فضل الله رب العالمين لا حد له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت أي تستقبل. فإذا صام عرفات أي يوم عرفات من السنة التي تلي، فإن صيامه في السنة التي تأتي يكفر ذنوب سنة مضت وهي التي كانت مستقبلة هذا العام. وأيضا يقول النبي الهمام صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء إنه يكفر ذنوب سنة مضت. فإذا صمت يوم عرفة هذا العام وصمت يوم عرفة في العام المقبل إن أحياك الله، وصمت يوم عاشوراء وقع التكفير على سنة واحدة ثلاث مرات، فكيف لا يقع التكفير كاملا إلا بالصيام المرضي عند الله رب العالمين؟ وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. إذن الإشكال يزول بأن ذلك لا يتحقق إلا لمن أتى بذلك على النحو الذي يريده الله رب العالمين، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا فإن فضل الله رب العالمين واسع، وكرم الله رب العالمين لا حد له، والله رب العالمين يعطي من يشاء ما يشاء بغير حساب. فعلى الإنسان أن يجتهد في صيام هذا اليوم، وأن يدل عليه من وراءه من أهله وذريته وإخوانه وأخواته وجيرانه ومن وراءه من عموم المسلمين، فإن الدال على الخير كفاعله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص أجمعين، وأن يحسن ختامنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على فضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: أيام العشر أفضل أيام العام، أيام العشر أفضل أيام العام، أفضل أيام العام أيام العشر. رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البزار وابن حبان بإسناد صحيح. هذه الأيام أفضل أيام العام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كان الصحابة عالمين عارفين فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه نفلا لا يعدله نفل، وفرضا لا يعدله فرض. فسألوا مستفسرين: ولا الجهاد يقع في غير أيام العشر يكون أفضل مما ليس بجهاد في أيام العشر؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فالجهاد في سبيل الله رب العالمين في غير أيام العشر لا يعدل العمل الصالح مما ليس بجهاد يقع في أيام العشر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، واستثنى حالة بعينها، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهي حالة متفردة خاصة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. العمل الصالح في أيام العشر أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أطلقه لا يقيد إلا إذا قيده الشرع. العمل الصالح، مطلق العمل الصالح من صيام وصلاة وصدقة وبر وصلة وغير ذلك مما يقال له عمل صالح. العمل الصالح في أيام العشر أحب شيء يكون عند الله تبارك وتعالى، كما قال الرسول، من عمل يقدم لله رب العالمين، يبتغى به وجه الله رب العالمين. ينبغي أن يكون خالصا لله، وينبغي أن يكون العمل الصالح على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وكان صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كثير من الناس يظن إفساده في الأرض عملا صالحا، كثير من الخلق يثير الفتن بين المسلمين، ويؤجج الإحن بين صدور المسلمين وفي صدور المسلمين، ويظن هذا عملا صالحا يتقرب به لله رب العالمين. كثير من الخلق ضل ضلاله فهو أضل من حمار أهله، لا يدري ما الذي ينطبق عليه الوصف ولا يحدد ما ينطبق عليه الوصف فيميزه مما لا ينطبق عليه الوصف. السعي بالإصلاح بين المسلمين بإصلاح ذات البين من العمل الصالح الذي يحبه الله رب العالمين وقد أمر به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والإفساد بين الناس من العمل الصالح الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسلمون ينبغي عليهم أن يعرفوا الشريعة أولا، لأن الناس أعداء ما جهلوا، ولأن الذي لا يعرف الشريعة معرفة صحيحة لا يمكن أن يكون داعيا إليها بل هو حرب عليه. الذي لا يعرف الشريعة حرام عليه أن يتكلم في الشريعة، لا يجوز، يصد عن سبيل الله، لا يجوز أن يصد عن سبيل الله أحد، لا يقبل الله هذا ولا يرتضيه بل يبغضه ويبغض أهله والعاملين به، وهم متوعدون بالعذاب والعقاب دنيا وآخرة لأنهم مفسدون في الأرض. الذي لا يعرف الشريعة كيف يدعو إلى الشريعة؟ الناس أعداء ما جهلوا. الذي يعرف قشورا في دين الله رب العالمين كيف يكون محققا للمعرفة بدين الله رب العالمين؟ الذي معرفته بدين الله رب العالمين معرفة جزئية، فيعرف نطفا منها هنا وهناك ويحسب نفسه قد اهتدى وأنه على صراط مستقيم. الشريعة كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله كالجسد الحي، كالإنسان السوي، خلقه الله رب العالمين وسواه وجعله قائما على رجليه لا كالحيوانات يدب على أربع، وجعل الله رب العالمين جسده على أحسن صورة، وجعل أعضاءه في مواضعها مجملة لمواضعها وآتية بوظائفها على النحو الذي لا تمده العين ولا تنحدر عنه منزلقة إلى قرار بعيد. جعل الله رب العالمين الجسد الإنساني على الخلقة التي خلق عليها الإنسان مؤدية للوظيفة وآتية بالجمال الظاهري، كما خلق الله رب العالمين الإنسان وزينه، وجعل الله رب العالمين لكل عضو موضعا. فمن أراد أن يتصور صورة الإنسان على نحو جديد فيجعل الأذنين مكان العينين، ويجعل العينين في قفا الإنسان، ويأتي بالطرفين السفليين فيجعلهما مكان الطرفين العلويين، وينزل بالعلويين مكان السفليين. من أراد أن يجعل المثانة في الدماغ وأن يأتي بالمخ فيجعله في الحوض، من أراد أن يتصور إنسانا على هذا النحو فشأنه والمجانين كثير، ولكن هل يكون هذا إنسانا سويا يقال له إنسان؟ هذا مسخ الشريعة كالإنسان. جعل الله رب العالمين لها قلبا، وجعل الله رب العالمين لها ما يناظر أعضاء الجسد الإنساني، وجعل كل في موضعه، وكما لا يتصور عند عاقل أن يكون ظفر إبهام القدم مساويا في الأهمية للمخ أو للعينين، من أراد أن يتصور هذا فدونه. وكما لا يتصور العقلاء أبدا، لا يمكن التسوية بين ظفر إبهام القدم والمخ والقلب والكبد، لا يتصور أن يكون هذا كهذا في الأهمية. كذلك الشريعة وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المفسدون في الأرض كفوا. فهذه أيام ينبغي أن يعمل فيها العامل عملا صالحا. دعوة إلى الله رب العالمين مفتوحة لكل مسلم في حدود ما يعلم، في حدود ما يعلم. والحسبة القائمة في كل مكان من أرض الإسلام عندما كانت قائمة أنه لا يتكلم في دين الله رب العالمين إلا من يستطيع الكلام فيه، وذلك له مراحله وله أصوله وله قواعده. فإذا أجيز فإنه يقوم ويتكلم ويدعو إلى الله ويخوّم ممن كان أكثر منه علما. وأما اليوم ففوضى بلا خطاب ولا زمام، فوضى، كل من ملك لسانا يتكلم. أيها المفسدون في الأرض ويحكم كفوا. يحذبون الناس، ما من حارة إلا وصارت فيها جماعة تتبع فلانا وفلانا من سفلة الخلق والجهلة. أي شيء هذا؟ أي عبث بدين الله رب العالمين في وقت كوقت الغارة، إشعال عود ثقاب فيها خيانة عظمى. في وقت الغارة من أضاء مصباحا ولو كان هزيلا لا يضيء شيئا حوله ولا يبدد ظلمه تكتنفه وتحيط به. إشعاله في وقت الغارة خيانة عظمى. والأمة اليوم في أشد من وقت الغارة، هجمة شرسة على الأمة من كل صوب، وتمزق للأمة من كل صوب. من يمزقها؟ ارجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيه حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسفي بعضهم بعضا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الدعوة إلى الله مفتوحة لكل مسلم يدعو إلى الله في حدود ما علم، يدعو إلى الله في حدود ما علم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وإن لم يكن مؤتمرا بالمعروف الذي يأمر به، وإن لم يكن منتهيا عن المنكر الذي ينهى عنه. وهذا هو الصواب عند أهل العلم، أن الإنسان يأمر بالمعروف وإن لم يكن مؤتمرا به، لأن كل من الأمر بالمعروف مع الائتمار به، لأن كل من هذين هو فرض في دين الله. فالأمر بالمعروف فرض على حسب قواعد الأمر والنهي، والائتمار بالمعروف فرض أيضا، وكذلك الانتهاء عن المنكر والنهي عن المنكر فرضان. لذلك لما قيل لبعض أهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى: الرجل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون مؤتمرا بالمعروف منتهيا عن المنكر، يعني مؤتمرا بكل معروف منتهيا عن كل منكر، قال: سبحان الله، ومن الذي ليس فيه شيء؟ فتأمر بالمعروف تنهى عن المنكر في حدود ما تعلم. أما أن تصير إماما أو تصير عالما فهذا معيب. على طلاب العلم أن يتقوا الله، وعلى الذين يحزبون المسلمين أحزابا أن يعودوا إلى الله في هذه الأيام. عليهم أن يقدموا العمل الصالح، وأن لا يجروا الأمة إلى الويلات وإلى الفوضى والدمار. وقواعد السلف في اعتقادهم لم تدع أمرا إلا بينت، لأنه اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نعود إلى الله رب العالمين، نطهر الأنفس والقلوب والأرواح والألسنة والجوارح من الشرك، فنتطهر من الشرك ظاهرا وباطنا، فنخلص لله رب العالمين. وعلينا أن نعمل عملا صالحا، ولا يكون ذلك إلا على ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه فرصة ليراجع كل نفسه وليتوقف عند حده وليتأمل فيما يصنع، وليعرض ما هو عليه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الذين يتعصبون لأمر لا يرون سواه، والذين يأتمرون بأمر متبوع مطاع دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم هو أجهل من الجهل، فهذا يتعصب للقول بدون معرفة ولا برهان ولا دليل، وقسم يتعصب للقول لأنه هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيعرضونه على الدليل. فإذا ثبت، نعم نحن نتعصب لديننا، نتعصب لدين الله رب العالمين، للدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نتعصب لدين الله رب العالمين، لا نفرط فيه ونغار عليه ونحميه ونذود عنه بأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأنفسنا، ونبذل دونه كل غال ونقيص. نعود إلى الله، نتوب من الشقاق، من الشخوة، نتوب من اتباع الهوى، ومن اتباع المتبوعين بغير حق من الجهلة الذين فرقوا الأمة لأنهم مبتدعة، وكل مبتدع هو ضال في حقيقة الأمر، لأن كل بدعة ضلالة، فكل مبتدع ضال. فالذين يتحزبون حول أصول الخوارج وأصول المرجعة وأصول أهل الاعتزال والأشاعرة، هؤلاء مبتدعة، وهؤلاء من أهل الضلال، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لازم ما أخبر به: كل بدعة ضلالة، فكل مبتدع ضال. فعلى كل ضال أن يتوب، أن يتوب إلى الله، وأن يرجع إلى اعتقاد السلف لأن ينظر فيه، فإذا نظر فيه وجد الحل لمعضلته التي أشكلت عليه، وصار بسببها منبوذا، وصار بسببها مبتدعا، وصار بسببها ضالا. علينا أن نتقي الله، إن هذه الأمة أمانة في أعناق أبنائها، فعلى أبنائها أن يتقوا الله فيها، فإن الله سائلهم يوم القيامة عنه: سأسألكم ربكم تبارك وتعالى يوم القيامة عن أمتكم، ماذا صنعتم لها، وماذا قدمتم لدينكم، وماذا قدمتم بأجل اتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ماذا صنعتم؟ سأسألكم الله رب العالمين وهو سائلكم لا محالة، فاتقوا الله رب العالمين وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله، عسى الله رب العالمين أن يعفو عنا وأن يغفر لنا، وهو على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، وصن أرض المسلمين وديار الإسلام يا رب العالمين. اللهم طهر عواصم المسلمين من كل كافر محتل، ومن كل زنديق مبتدع يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.